قالت له أن تتنصر يا فلان يا فلان ارجع. ولكنه بسبب النظر إلى الحرام دخل إلى الحصن ولبس الصليب وارتد عن دين الله بسبب نظرة. يا فلان ماذا فعل قرآنك؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن الجوزي عن عبدة بن عبد الرحيم، انظر إلى عاقبة النظر، قال: كنا في سرية إلى بلاد الروم، قال: وكان معنا شاب يحفظ القرآن، كان يصوم النهار ويقوم الليل، ومن أحسن الناس صوتا. قال: فكان يقترب من الحصن ويقرأ القرآن، وكان في الحصن امرأة من النصارى، وكان ينظر إليها، كان ينظر إليها ويكثر من النظر إليها. قال: حتى عشقها فقال لها: ما السبيل إليك؟ قالت له: أن تتنصر. فتنصر ففتحت له الحصن ودخل، وأصحابه ينادون عليه: يا فلان يا فلان ارجع. ولكنه بسبب النظر إلى الحرام دخل إلى الحصن ولبس الصليب وارتد عن دين الله بسبب نظرة. فرجع أصحابه، وبعد مدة رجعوا إلى هذا الحصن فنادوا عليه: يا فلان يا فلان ماذا فعل قرآنك؟ ماذا فعلت صلاتك؟ ماذا فعل صيامك؟ فرد عليهم: والله إني نسيت القرآن كله بسبب نظرة. قال: والله إني نسيت القرآن كله إلا آية. قالوا: وما هي؟ قال: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ويرددها: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بسبب نظرة ارتد عن دين الله. قال: فرجعنا وإذ بخلفنا بسواد، فنظرنا وإذ بهذه المرأة، قلنا لها: ما الخبر وقد فعلت ما فعلت مع صاحبنا؟ قالت: والله ما أردته إلا ليأتيني وأسمع منه ما كان يتلو، ولكنه نسي ما كان يتلو، فهل معكم من يقرأ القرآن؟ فقرئ عليها القرآن فأسلمت ورجعت معهم، وبقي هو في الحصن على الكفر بسبب النظر إلى الحرام. هذه عاقبة النظر إلى الحرام.